السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد فأيها الأحبة الكرام والذي خلق الحبة وضرأ النسمة إني أحبكم بالله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي بالله تعودنا في كثير من المحاضرات أن نتكلم عن عذاب القبر ونعيمه ووصف الجنة ووصف النار وإفواح القلوب والمخرج إلى الخشوع والمنطلق إلى الخضوع والذل والبكاء وإسداد الدموع. تعودنا كثيرا إلى هذه العناصر التي هي كثيرا ما يخرج الإخوة منها بكلام نظري يحاولون تطبيقه في أرض الواقع لإصلاح النفوس وهذا هو المنطلق الحق الذي نؤمن به وندعو إليه. ونحن جاهزون أن نصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولا شك أن الطريق أحبتي في الله إلى الجنة طريق ينبغي أن يتسم بالحلم والمنهجية أول ما يتسم، فإنه كما ترون في هذه الأيام يحزن كل مسلم غيور ويجعل الحزن والهم يخيم على نفسه أن يرى الأمم الكافرة من كل صوب قد تجمعت وتداعت على القطعة الإسلامية الحافلة. فصارت القطعة الإسلامية كما وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حنفية بصنوف المسائح التي تنتهك فيها الحرمات والأعراض ويداس فيها على كرامة أمة غفلت عن وحيها. إن الإسلام اليوم الفتاة عاد غريبا كما نتفق جميعا هذا غريبا أشد من الغربة الأولى التي كان يعانيها على أيام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اعلموا الفتاة أن إسلامنا وديننا وقرآننا علمنا أن أقصى نقطة استضعاف هي أول بداية لنقطة التمكين. فإن الله عز وجل ذكر عن يوسف عليه السلام أنه بدأ التمكين له عندما كان يباع ويشترى وحيدا سريدا ضعيفا. قال تعالى وشروه بثمن قص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. انظر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض عقيب قوله وتروه بثمن بس. فبدأ التمكين ليوسف وهو عبد في بيت عزيز مصر يختم في بيته. ولوط عليه السلام جاءته النجاة عندما كان قومه يتأهبون للتخلص منه لصهره، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله. وكذلك موسى أصحاب موسى بدأ التمثيل لهم وهم في أشد حالات الاستبعاد، يذبح أبناءهم يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، وكان في الأرض في أعلى حالات الجبروت والإفساد. يقول الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم مكن بدينك في الأرض يا رب. هكذا نتعلم من كتاب ربنا أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون حالة الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. نعم أعيدها جملة، فإننا بحاجة إلى تدبر هذا الأمر تدبرا جيدا، فإن الواضح في هذه الأيام أن الأمة قد غلبت عليها الأماني وركنت إلى الوهن والضعف الذي وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى صفحتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم بساء كبساء السيل، ولا ينتهن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية النوم. إن هذه البسائية التي أصبحت تطل على هذا الدين برأسها أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى دفعها، ودفعها بحكمة وبصبر، الصبر الطويل الذي خلف عيد المسلمين في هذه الأيام ثمرات الشوك الثلاثة، الوهن والضعف والإخلاص إلى الأرض. نسأل الله أن يقوي الإيمان في قلوب المؤمنين. نتعلم من قرآن ربنا أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. شرط بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص وارتباط بالله وصدق لجء إليه، وبعد ذلك تظهر الأسباب التي ينبغي على الطائفة المؤمنة السعي إليها واستغلالها. قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وقال الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هكذا أيها الإخوة، إن أقصى نقطة استضعاف كما ترى على سطح الكرة الأرضية اليوم المسلمين في كل مكان هي أول نقطة تمكين، تلك مبشرات لا نكذب بها، فهو كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يخلق حقيقة هو ترقي حالنا بالانقطاع عن الله والغثائية. الذي يخلق حقا هو تمكن حب الدنيا والوهن من قلوبنا. الذي يخلق حقا تبكي السلبية والحزن بيننا. الذي يخلق حقا سيطرة الإحباط واليأس على نفوسنا. فالضعف الداخلي هو أول خطوات الانهيار. نعم إن أي سلم تصيب الإنسان من خارجه أو يأتيه من غيره ليس خطيرا أبدا، وإنما مكمن الخطر أن ينفتق السل من نفوسنا وأن نصاب في قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم أيها الإخوة، إننا نكون صراحة أننا السبب في كل ما يحيط بالإسلام من حولنا، نحن السبب كما ذكر لنا ربنا تالي فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم، فهو من عند أنفسنا. فلذلك إذا أردنا الإصلاح حقيقة والوصول إلى الجنة صدقا فلا بد أن نصلح أنفسنا أولا، لابد. وكل ما تراه من حولك من ضعف للمسلمين وتسبيح لهم واستحلال نساءهم على مستوى العالم فهذا كله مر بالمسلمين محن أتت هذا. وإن كنت أقول أن العالم الإسلامي اليوم يجتاز مرحلة من أسوأ مراحله في التاريخ يمكن أن نطلق عليها مرحلة السيئ، فاللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. نعم، لقد مرت في العالم الإسلامي أزمات كثيرة من قبل، بل نكبات كثيرة كان المسلمون فيها يفقدون تمكنهم في الأرض، يفقدون أمنهم وطمأنينتهم، يفقدون ديارهم وأموالهم، ولكنهم مع ذلك لم يخوضوا تجربة أصلا ولا أمر من تجربتهم المعاصرة في تاريخهم كله. فقد كانت أزمة الرجلة بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزمة حادة كانت تهدد مستقبل الدولة النافئة وتعوق حركتها في ذاتها. وكانت بعدها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلاها من الحروب أزمة حادة ابتلي بها المسلمون والدولة ما تزال في نشأتها. كذلك كانت الحروب الصليبية وحروب التتار أزمات حادة، ودخول المغول إلى بلاد المسلمين أحد وأجل. وجاءت نكبة الحمدلس وعقبتها نكبة ضياع الخلافة ثم ضياع الكتب. كل هذه نكبات مرت المسلمين، كان المسلمون يفقدون فيها كل شيء كل شيء، ولكن النكبة التي يعانيها المسلمون في هذه الأيام أقسى وأمر. وما يخالفني شك في أنها الأخرى ستمر وستنتهي وسيأتي رسول الله وتذكيره، أنا لا أشك في ذلك، هذا وعد الله ومن أوفى بعهده من الله. لا، ولكن علينا أن نعرف الطبيعة الخاصة لهذه الأزمة لنعلم لمصالح عن سابقاتها، ولنعلم من جهة أخرى كيف يكون المخرج، فنتخذ الأسباب المؤدية بإذن الله إلى النجاح. أيها الإخوة، إن في الطريق عقبات كثيرة تعوق المسيرة ولكنها لا تعوق المسير، فهناك من ناحية سهل الناس في حقيقة الإسلام، هذا واحد. فإن أكثر المسلمين اليوم سهلوا حقيقة الإسلام عن عمد أو في ضبط، ولكنهم لا يعرفون شيئا عن دين الله. اللهم ارزقنا فهما حقيقيا للإسلام يا رب، ثم بعدهم عن حقيقة الإسلام سواء في التصور أو في السلوك. ثم من ناحية أخرى الغزو الفكري الذي يزين للناس والشباب خاصة الانطلاق من دين الإسلام بالكلية. ثم فضلا عن كل هؤلاء العداوات المرفوضة للإسلام والمسلمين، وأنا أقول موقنا بالله أنه لن يخرج المسلمين من أزمته ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلا أن يعودوا إلى دين الله كما كان على عهد النبي محمد. لابد من عودة صادقة إلى الدين الذي أنعم الله به علينا، لابد من عودة صحيحة إلى طريق مرسوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لابد من عودة صحيحة إلى طريق تركنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وأنا حين أقول ذلك أعلم جيدا أن هذا الطريق ليس بسهولة الكلام الذي ننطقه، إنما هي رحلة شاقة في طريق مملوء بالأشواك والدموع والدماء والعداء، يخوضها المؤمنون بهذا الإسلام مع كل العداوات المرصودة المحيطة بالإسلام وكل العصبات المرصودة في طريق المسلمين، حتى يتم التمكين للإسلام من جديد وتزول الغربة الثانية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها الغرباء، السؤال الآن من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ والجواب هل المثمر؟ هل المثمر إلى هذا الطريق؟ إخوتاه، إن البداية الصحيحة لإعادة النصر لدين الله والتمكين له ووضع الأقدام على طريق الجنة هو إيجاد رجال يحملون هذا الدين وهذه العقيدة باليقين على استعداد للبدء والتصحيح، ابتداء في الوقت والعرض والجهد والمال، مرورا بالتضحية للأولاد والبيت والدنيا والعيال، وصولا إلى بذل الروح لوجه الله تعالى. إن كنت تستطيع بذل الروح فتعالى ولا تستغرق ترهات الصوفية. العودة إلى إحياء الإسلام إخوتاه بعقيدته الصافية وشريعته الكاملة أمنية غالية، ولكنها لا تتحقق بالكلام والأحلام، إنما تحتاج إلى عزمات خصبة مؤمنة قوية متماسكة تدرك أن السير في الطريق إلى الإسلام إنما هو مسيرة رجال فوق درب محفوظ بالمخاطر والمعوقات. أفضل ما بشر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قيل لا ليتني أكون معك حين يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم، قيل لا لم يأت رجل بمثل ما أتيت به إلا حوني. فلذلك لم يكن للأماني الفارغة دور في هذا الطريق، ليس الاستعارات والدعاوى السائفة مجال في نصرة الدين، بل ميدان عمل وعطاء، ميدان بذل وإيثار وفداء. وأسفل الناس حملا على الدعوة من قصروا دورهم على الهمهمات الحزينة في الوقت الذي سخر فيه أعداؤنا كل إمكاناتهم وطاقاتهم الفكرية والمادية والعلمية في حرب الضرود ضد الإسلام. إن قيام دولة التوحيد وهيمنة الكتاب والسنة على الحياة وانتشار الدعوة في أوساط المجتمع المختلفة وفهم المسلمين لعقيدتهم وإدراكهم خطورة الحياة من أجل الله ومعرفتهم بأعداء الإسلام وإحياء روح الغيرة على حرمات الدين وبث الإيجابية في المسلمين من أصل الدين، كل هذه الواجبات السابقة تمثل خطوطا عريضة في أهداف الصحبة. إذا تأملتها تأملت أن الأمر جد، أدركت أن الأمر جد لا أسفيه، ثقيل يحتاج مع الأمل واليقين بوعد الله إلى المصابرة والمرابطة والاستعداد للتضحية والبذل. إخوتاه، تعالوا لنذكر صراحه ودون مواربه منهجا صحيحا يوصلنا الى بدايه صحيحه فرط ربنا وتوصلنا الى الجنه. ان نقطه البدايه في هذه المراحل هي الفرد، هي الرجل، فهو النواه الاولى للمجتمع، ففي صلاحه صلاح الامه. ومن منا ينسى ومن منا ينسى الرائد الأول محمد صلى الله عليه وسلم، أمضى زهرة حياته صلى الله عليه وسلم وكل دعوته صلى الله عليه وسلم في تربية عدد من الأفراد ليكونوا نماذج للإنسان الكامل. جعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هدفه الأول بناء الأفراد ليكونوا نماذج. هدفه الأول أن يصنع رجال وأن يصوغ ضمائر. فحول فكرة الإسلام المجردة المرسومة في آيات إلى عناصر إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون. خرج للإنسانية رجال يسكتون والدنيا تتزلزل، لا يهمهم اختبار الوصف ولا تتهم الناس، لأنهم موقنون بربهم مؤمنون بنصره. رجال لا تحبهم الأحداث لأنهم من الله في كنع وحفظ وروح جليل. رب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله على القرآن، فعلينا أن نسير على دربه حتى نصل وحتى لا نضل. ورسول الله يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. إننا بحاجة أن نربي الشباب على الحق والقوة. المسلم القوي يستطيع دائما أن يكون نقطة بدء الوعي. المسلم القوي يحافظ على حيويته ومكوناته. المسلم القوي يهدف إلى تكوين الجيل المسلم المرتجع الذي يحمل لدين الله، لا يشغفه انحراف ولا يقعد به حزن ولا يتلفه غرور ولا يسيل لعابه إذا رأى المال ولا يضطرب إذا رأى السيف. إن هذه المرحلة مرحلة إعداد الرجل هي أهم المراحل التي يمر بها المسلمون في هذا العصر، وهي الأساس التي تبنى عليه جميع المراحل. ومنها يواجه المسلم نفسه ويعيش معها في صلاح مستمر إلى أن يدخل عليه سياد نفسه وتوجيهها نحو أهداف ومتطلبات المنهج. إخوتان، إنني أقول أن البداية الحقيقية في عصرنا وفي هذه الأيام ليس بهذا الحكام، فهذا خطأ وأدى بالأمة إلى فساد سريع وتأخر سريع، وأصاب الأمة والشباب والدعوة بمحن لم يكن لنا بها قبل. أيضا لا أقوله إلا أن نبدأ كما بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحلقة القرآن في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. نعم، برجال يخرجهم للدعوة إلى الله كأبي ذر والطفيل عمر التوزيع وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. كل هؤلاء صبروا. أبو ذر يصرخ لا إله إلا الله محمد رسول الله فيطلبوه حتى يقع في الأرض فيثر بنفسه وبقبيلته حفاظ إلى الإسلام ومن ثم إلى الجنة. فاطمة بنت الخطاب يصفرها عمر فيسيل دمها على وجهها فيهتدي بدمها عمر. ناس الصغير بن عمرو التوقيت يطرد ويمنع عنه الطعام فيصف فيسر بدوس الى الجنه. اللهم اصرف الجنه يا رب. نعم احبتي في الله، ان التاريخ كله قديمه وحديثه لم يشهد رجالا عقدوا عزيمته ونواياه على غايه تناهت في العداله والسمو، ثم نذروا لها حياتهم على نسج تناهى في التسارة والتضحية والبذل كما شهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءوا الحياة في أوانهم المستقر ويومهم الموعود حين كانت الحياة كما هي في عصرنا كما هي في زماننا، حين كانت الحياة وهي اليوم تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها. جاء هؤلاء مع النبي الكريم مبشرين وناسكين. حين كانت الحياة وهي اليوم أيضا تهيب بمن يضع عن البشرية الراجحة قبل لها ويحذر وجودها ومصيرها، جاء هؤلاء وراء الرسول الأعظم دوارا محجمين. حين كانت البشرية وهي اليوم كذلك جاء تهيب بمن يستهدف للحضارة مطارئ جديدة رشيدة. جاء هؤلاء رفادا مستشرفين. ولكن السؤال كيف انجز هؤلاء الحوت كل هذا الذي انجزوه في بضع سنين؟ السؤال كيف انجز هؤلاء كل هذا الذي انجزوه في بضع سنين؟ كيف دمدموا على العالم القديم بامبراطورياته وسلطانه وحولوه الى كثير سهيل؟ كيف جازوا بقران الله وكلماته عالما جديدا يهتز نظره ويتالف عظمه ويتفوح اقتداره؟ وقبل هذا كله وفوق هذا كله كيف استطاعوا في مثل سرعه الصوت ان يطيعوا الضمير الانساني في حقيقه التوحيد ويكنسوا منه الى الابد وثنيه القرون؟ تلك هي معجزتهم الحقه. وايضا فان معجزه هؤلاء الصحابه الحقه تتمثل في تلك القدره النفسيه التي صاروا فيها فضائلهم واعتصموا بايمانهم بما يدل عن نظير الى يومنا هذا، على ان كل معجزاتهم التي حققوها لم تكن سوى الحجاج المتواضع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انحساس متواضع للمعجزة الكبرى التي حلت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه أن يتنزل على بشر، على الرسول الأمين، أن يبلغ هذا الرسول القرآن وأن يبدأ طريق النور بخطى ثابتة مع عزائم قوية. إخوتاه، تعالوا لنضع معالم رئيسية لما نريد ذكره الليلة. أولا تحديد المنهج، ثانيا العلم، ثالثا رسوخ العقيدة، رابعا الدعوة إلى الله على بصيرة. تلك عناصر أربعة إن تركنا منها انطلاقا واضحا كان الحق والصواب في إثلا. أنا لا أشك أن كل العاملين على الساحة لا ينقصهم الصدق والإخلاص، ولكن الصواب عاد في عصرنا عزيزا. الصواب عاد في عصرنا عزيز قل ما تدركه. لذلك إخوتان تحديد المنهج مهم. إن المحيط الذي يتحرك فيه المسلمون في هذه الأيام بالغ التحقيق والتشابك، والمتربصون بالمسلمين اليوم لهم من التمكين في الأرض والشوكة ما يزهر الخيال، لهم من الوسائل ما لم يتح مثله في أي جاهلية سابقة. أليس الأمر كذلك؟ نعم بلى، إننا نعيش في زمن قد تحيط بنا وصارت الوسائل والمكانات كلها في أيدي هؤلاء الجاهلين من يهود وغيرهم الذين يهددون المسلمين في كل ساعة وفي كل لحظة. وهذا يعني في الضرورة أن الأعمال المرتجلة والتوجهات العشوائية لا تغني عن الدعوة بتدير ولا بتثمير، وأن الشباب لا بد أن يتبعوا إلى هذه التحديات فينفذوا أولا ويحيطوا علما بدينهم ثانيا ويحيطوا علما بالواقع ثالثا، ثم ينطلقوا من خلال هذا الفهم العميق. لا بد من الموقف يا شباب، لا بد أن تنفذوا أولا. لماذا تظن أن محمد صلى الله عليه وسلم انتصر على الدنيا؟ إنه أنضج شبابه بالتربية، أنضج شبابه بالتربية كما ينضج الضيف غلاءه به اللطيف، اللطيف أضايل ثماره فتصبح غذاء للدنيا. نعم يا شباب، إن الله عز وجل لم ينزل أول ما أنزل يا أيها المدثر قم فأنزل، وإنما أنزل أولا يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل، ثم يا أيها المدثر قم فأنزل. وجعلنا منهم أئمة يهتدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد أن تنفذوا يا شباب، لابد من إمعان النظر لتفهموا الإسلام جملة، لتعيشوا فيه حلما في جميع جهاته. ثم لابد من فهم دقيق للواقع، الواقع الذي نعيشه، لتسقط العلم على واقع فتخرج فتوى صحيحة دون خطأ. إن التهور والاستعجال والتقدير الخاطئ للأمور وما ينبني عليهما من القرارات المنفعلة أحد الأسباب الرئيسية، إن لم يكن السبب الوحيد في كل ما أصاب الدعوة في كل ما مضى. وينبغي ألا نلتق من نفس الجحر مرتين. إن من أعظم ما أصيب به المسلمون في هذا العصر إضاعة الرؤية المنهجية، مما أوقعهم في سباق الرؤية التجريبية. إن من أجد والأعظم ما مني به المسلمون من بلاء في هذا العصر غموض معالم المنهج، وبالتالي ضياع التعالية. وإذا كنا بصدد طريق إلى الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، فلا بد من رؤية منهجية شاملة في الإسلام واضحة للدعوة تعتمد على تحديد المنهج. تعالوا لننظر، عندما انطلقت الدعوة الإسلامية الأولى مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا كثيرا ما أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. اليوم نعيش غربة الإسلام الثانية، فإذا أردنا أن ننهي هذه الغربة فلا بد أن نعود. فننظر كيف أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغربة الأولى في 29 سنة، بعد أن كان يقول: من يؤويه من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ صار يقول: كل أمري من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهي تلك البداية وهذه النهاية مسافة شاسعة لابد أن نتدبرها. كيف مشى؟ كيف صنع؟ كيف دعا؟ كيف صار؟ كيف رفع؟ كيف ارتفع ورفع صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نضع أقدامنا في صدق محل قدمه في الصدق صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى ما وصل إليه. إن انطلاق الدعوة الإسلامية في أول الأمر كان في وسط فوضى فكرية وأخلاقية طاغية. وسط فوضى تجد الرجل حين يأوي إلى الصحراء أثناء السفر يبحث عن ثلاثة أحجار، فيستثمر بحجرين ويستعيد الثالثة إلى يعبده. انظر، كانوا في قمة الشرك. إنما نراه اليوم من شرك القبور، هؤلاء الذين يطوفون حول البدوي أو تتحلق قلوبهم بالمرسي أو أنهم تهوي أفئدتهم إلى الكسوف أو غير ذلك مما يصنع هؤلاء الذين يشركون، فإن كل هذا يعتبر إلى حد ما قليلا بجانب رجل يمسح صدره بحجر ويعبد حجر مثل الذي مسح به جمرة. جاء الإسلام وسط هذه الفوضى الفكرية وأيضا فوضى أخلاقية، فكان أصحاب الرايات الحمر من الممتات مشهورات معلومات. وإن كان المجتمع قد وصل إلى مثل هذا أو قريب منه، ولكن كان الأمر هناك أشد وأعسى. ولكن الدعوة الإسلامية استطاعت في غضون سنوات قليلة أن تكنس مفاهيم الجاهلية وأن تطهر الكثير من أخلاق الوثنية السيئة وأن تقيم دولة التوحيد. والأمر الذي لا زال بعض المسلمين بحاجة إلى التنبيه إليه أن القوة والفعالية التي تميزت بها حركة الدعوة بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمدت هذه القوة من المنهج، الذي تحركت الدعوة من خلاله. نعم، كانت حركة النبي معجزة صلى الله عليه وسلم تتحدى القدرة البشرية في أقصى طاقاتها وأبعد ما يمكن أن تحققه من إمكانيات أو أن تأتي بما يقاربها في سعيها وعمقها وثباتها. لقد كان سر القوة هو المنهج كما ذكرت لك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في احسن معاركه واحوج ظروفه انتصر بالدعاء صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. الم يكن الامر كذلك؟ وكذلك في غزوه احزاب، اليس الامر كذلك؟ وفي غيرها كان الدعاء هو السلاح الاقوى، لان المنهج اوله عقيده راسخه. ايها الاخوه، عندما بدات الامه في الهبوط والانحدار نتيجه حذف هذا المنهج عن الواقع، لم تفلح كل المحاولات التي تبذل لاعاده الامه الى القمه، لان الامه تخلت عن الذروه بفعل فاحش. ان قوه المسلمين اخوتاه وانتبهوا لهذه، لا تكمن في ضخامه طاقاتهم، لا تكمن في ضخامه الطاقه الماديه والقدره الحقيقيه من اسلحه او عدد او غير ذلك، انما القوه الحقيقيه ترجع الى وجود عقيده صحيحه في القلب مع الله. تكمن القوه الحقيقيه في القلب، التي هذه القوه تهيئ الامه للمشاركه في عمليه البناء، كما ان الاباده من هذا المنهج ونسل فعاليته الى الواقع رهن لوجود دعاة مصطفي الاخيار يرتبطون بالاسلام وفق شروطه الاساسيه في سبيل ايجاد تصور صحيح في نفوس الشباب للوصول الى الجنه. ما هي ملامح هذا المنهج؟ ان اول ملامح هذا المنهج على الاطلاق العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. العلم الحجاب هو السبيل لمعرفه اي حقيقه، وهو كذلك السبيل الوحيد لمعرفه الاسلام. فالعقيده الصحيحه الراسخه اساسها العلم. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صوب عليك الامام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. العلم اساس العقيده، لقول الله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالصدق. العلم هو اصل تنظيم اخلاق الامه. قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. والامه انما تعاني من ازمه اخلاق هذه الايام لانها فقدت العلم الصحيح. كل مفهوم او عمل لا يتفق مع العلم ولا يستند الى العلم فلا قيمه له ولا اعتبار. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقدان العلم او اختلاله اسرع الطرق الى الضلال والاحراق. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يسقط العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اصل الضلال فقدان العلم، فقدان العلم. وكذلك تنقص قوة الصبر او تزيد بنقص العلم او ذهابه. قال تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكذلك تهتز اركان الجماعة المسلمة، تهتز اركان الامة الاسلامية، تهتز اركان المجتمع وتشيع فيها البغضاء بغياب العلم. هذا هو العلم. العلم قصف البصيرة والدين، قصف الدعوة إلى الله. قال تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على بصيرة أنا ومن اتبع عني. العلم فهم صحيح بالواقع بعد فهم صحيح بشرع الله، يخرجان ويثمران عملا يرضي الله جل وعلا. إخوتان، إذا كان للعلم هذه المكانة وهذا الأثر في بناء المجتمع وضبط أخلاقه وصيانة علاقاته، ونحن أمة تعد نفسها لخوض معركة حضارية قاسية، إننا بحاجة إلى استعادة حيوية الأمة وإعادة شرها. ودور الشباب في هذه العملية ليس هينا أو بسيطا بحال، بل الشاب المسلم الأصل أكفى أكثر من أن يكون مجرد مسلم أو مربي أو مصلح أو معلم أو دليل أو قائد. إنما يتوجب على الشباب اليوم أن نصل إلى مستوى العمل الجدي. العلم وأي علم، أي علم العرف الذي نريده هذه الأيام ونريده من شباب المسلمين. العلم كما فسره العلماء نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فالواجب تحصيل فروض الأعيان أولا وقبل كل شيء، أن نحصل فروض العين في ذوات أنفسنا، بأن نضبط عبادتنا على مقتضى علم صحيح بدليل رافع. ثم لا نفرط في شيء من هذا العلم أبدا. فقه صحيح بقصد العبادة، عقيدة صحيحة بمعرفة الله، سيرة منضبطة بربط الطريق، علم قلوب لإصلاح الطريق إلى الله. كثير من شباب المسلمين يتوه ويضيق حينما يكون الحلم، فينظر بعض الشباب إلى هذا المكان الهائل من المجلدات ويظن أن تحصيل هذه المجلدات هو العلم. ليست هذه المجلدات بحبرها وورقها، انما هي بان تسطر بحروف من نور على قلب مخبت لله. هذا هو نقول ان كثيرا من شباب المسلمين، ومع شديد الاسف اقول، يتكلم لك عن علوم الاله، علوم الاله وهو اله صماء لا يتحرك قلبه لله بره. إنني بحاجة إلى أن لا تكون أنت آلة تقف بين يدي الله في الصلاة كالآلة. إنما يريد الله منك قلبك، إنما ينظر الله إلى قلوبكم، قلوبكم، قلوبكم، قلوبكم. كنت أتحدث من أمس في إصلاح القلوب، نسأل الله يصلح قلوبنا. ولأن هذا الموضوع الملح فلا يفوتني أن أتساءل، أتدرون ما هي مشكلات القلوب؟ أتعلمون ما هي عوامل إصلاح القلوب؟ إن هذا ليس علما نظريا مجردا، وإننا واسع صحيح لدين عظيم في طريق منير. نعم يذكر ابن الخير، أقول فقط بسرعة لتعلم، يذكر ابن الخير أن الطريق إلى الله لا تقطع بالأقدام، وإنما تقطع بالقلوب. اللهم أصلح قلوبنا، لا تقطع بالأقدام ولكن تقطع بالقلوب. وإذا أصلحت قلبك كنت إلى الله أسرع. فمقتضيات القلوب خمسة على وجه الإكمال: أولها فضول المخالطة، وثانيها التحلق بغير الله، وثالثها ركوب بحر التمني، ورابعها إدمان ملء الفضل بالطعام، وخامسها إدمان النوم. إنني أجد هذه الخمسة تخيم على كثير من شباب المسلمين. فضول المخالطة، كم من ساعات نضيعها في مخالطة ما لا تنفعنا مخالطته، وتحلق القلب بغير الله. اللهم اكتب في قلوبنا رجاءك، وانزح من قلوبنا رجاءنا سواك. تعلقت قلوب الناس بالدنيا، وتعلقت قلوب الناس بالبشر، وتعلقت قلوب الناس بالسخائف، وتعلقت قلوب الناس بالشهوات، وتعلقت قلوب الناس بالاهواء، وتعلقت قلوب الناس بالاماني. ولذلك كان المكتب الثالث ركوب بحر الاماني. الاماني باطلة، اكثر الامه قتلهم الوهم، الوهم الضخم، وهم الابتسام، ووهم المشيخة، ووهم الحلم، ووهم الطلب، ووهم الطريق، ووهم السعادة، ووهم الإمارة، ووهم التفكر، ووهم ووهم. هذا الوهم الضخم ركبوا بحار الأماني، والأماني خيالات الشيطان، بحر لا ساحل له، غرق فيه ناس كثير. هذا علم القلوب المهسور، المهسور الذي كثير من الناس أغفله واتخذ طريقا آخر زاده مرضا، نعوذ بالله من أمراض القلوب. فلذلك إنني أقول أن العلم ليس مجرد ما تقرأ، وإنما هو ما يحركك إلى عمل لنصل إلى مستوى العمل الجدي. إن الأخ المسلم اليوم ما لم يكن عالما متمكنا أو متعلما على بصيرة بحيث يملك أهلية النظر والتقييم الذاتي وتأسيس القناعات الحرة المتبعة فلا بد أن تجرفه زحمة الأحداث ويؤثر عليه زخم الحركة وإذا به ينقاد لارتباطاته الشخصية وعواطفه الداخلية فيصبح يتقلب بين كل اجتهاد وخوف أو ينزلق إلى قوة التعصب والتقليد الأعمى فيصبح إن معه لا يجيد إلا الخضوع والانصياع. نعم إننا بحاجة إلى عالم رباني أو متعلم على بصيرة. إن الذي يصبح إن معه لا يجيد إلا التقليد الأعمى والتعصب المذموم مضيع للأمانة. لأن كل شباب المسلمين أنتم اليوم يا شباب تحملون أمانة دين الله، أمانة الدعوة إلى الله، أمانة الأمة. وإذا صرتم مسموعة من الإمحاءات فإن الأمانة تكون قضاء. سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما تضيعها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غيرها. لو أردت أن أنطلق معكم في موضوع العلم فلن أنتهي، وإنما أقول يا شباب أنكم كلكم وأنا منكم ومعكم بحاجة إلى مرسم ذي بصيرة، إلى مرسم ذي بصيرة يأخذ بيده يعرف داءك يدلك على فرض الحي وفرض الكفاية. فتفتح بفرض الحي وتقسم الأولى بالأولى. تلكم الرئيسة الأولى للمنهج المشروع العلم، العلم العلم يا شباب. الرئيسة الثانية صحة العقيدة. وحين نتكلم عن العقيدة يا شباب انتبهوا، لا أقصد تلك المعرفة المجردة التي يقرأها كثير من الشباب في كتاب العقيدة الصحوية أو في كتاب معارف القبول أو في كتاب في بعض الكتب الأخرى، وإنما أقصد العقيدة الراسخة الصحيحة التي ترفض القلب بالله. فهذا أفضل مراد من العقيدة. العقيدة مهمتها وصف القلب بالله وتحريف الحق بربه وإحياء خشية الله في القلب، فيعرف الحق أن الله هو الخالق المحمود بحقه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل رأى. اسمع قول الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا يفهم من كلامي فإنني أخشى النقل الخطأ والفهم الخطأ. لا يفهم من كلامي أني أقول لك ادفع كتاب العقيدة الصحوية أو معارف القبول، طيب؟ الصحيح أن تبدأ بهما أو قبلهما الفتح المجيد وقبلهما التحكيم في ذلك هم الأكثر، أن تبدأ بقراءة الكتب ولكن لا على سبيل التسلية ولا على سبيل المناظرة ولا على سبيل الافتخار، وإنما على سبيل ربط قلبك بالملك. الله أكبر. العقيدة الصحيحة هي العقيدة التي تعمل وتحمل القلب. حين تؤمن أن الله عز وجل بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، حين تؤمن بقول الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حينها تعتقد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه تعالى. إنني أريد أن أصل إلى مفهوم عميق للعقيدة. إذا قال الله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا تعريف لتوحيد الربوبية، ولكن انظر إلى هذه التعبيرات القرآنية التي تجعلك تقطع فتحقق توحيد الألوهية فتؤمن بقول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القائل فوق عباده وهو اللطيف الخبير. تلك هي العقيدة المتحركة. لكن لأن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله. نعم إننا بحاجة إلى هذه العقيدة المتحركة التي تجعلك تقوم بالناس قومة حدث صحيح سليم محترف بنعم الله عليه ومحترف بتقصيره في حق الناس مؤمن بأن الناصر الله فتستطيع ساعتها أن تدافع حق الله. إخوتان إن أكبر مصيبة في الجهل ابتليت بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا لا نعرف كيف ندعو الله. هذا واضح. لا نعرف كيف نستفتح أبواب السماء لتنزل النور. لا نعرف كيف نتملق الله والله يحب أن يتملقه العبد. لا نعرفها. كثير من الشباب من الناس كثير من الناس أنحاز في الدعاء، ولكن إذا نظرت إلى السلف رضوان الله عليه، إذا نظرت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف دعا يوم غزوة بدر فقال اللهم أنجز فيما وعدتني، رب إن تهلك هذه الحفاظة فلن تعبد في الأرض، الله رب إنهم أفاء تحملهم روحا فأطعمهم ضعفاء فقوهم، إنه دعاء يرد السماء. أترى لو أن 1,200,000,000 مسلم قاموا في جوف الليل يقولون ربنا أخرج الذي وعد، ألا يتحدث المرء بل تحت 1,200,000,000 فليكن نصفهم ربعهم عشرهم، بل والله لو قام 1,000,000 الله بصدق، لكننا كما ذكرت العقيدة عند كثير من الناس كلام لا تتحرك إلى عمل، لا تتحرك إلى عمل وتوجد واقعا. انظر إلى عقيدتنا حين نتكلم فيها في حديث النزول، في حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستقيم في آخر الليل؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ عقيدتك أي عقيدة هي؟ أن الله ينزل نزولا حقيقيا، لكن ليس كنزولنا وإنما نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم يا جاد، أليس هذه عقيدة؟ إن ثمرة هذه العقيدة أن تقول أن تقول فتقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك تنزل كما أخبرنا نبي في هذه الساعة، فتقول هل بالسائل فأعطيه وأنا أسألك فأعطيه، إنني أريد هذه الثمرة، ثمرة هذه الحقيقة. فمواده الحقيقية لأنك تتوصل بعقيدة صحيحة. وهكذا فإن في جميع أمور الحقيقة كل شيء تؤمن به انطلق به ليصبح عملا. مثال لتوجيه هذه العقيدة، وكما قلت إن هذا مخفوق نسمعه كثيرا ونكرهه أكثر، ولكنها دعوة للعمل إخوتها. أن تكون في جو الليل فتكون اللهم لك الحمد كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، هذا دعوة. الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأهديتنا وحلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد للأهل والنار والضعفاء، كبست عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا وغفرت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد. لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم او حديث او زائد او غائب او سر او علانيه او غاصه او حان او حي او ميت او زائد او غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا ولك الحمد على انك رضيت، لك الحمد دائما وابدا اللهم فاطر السماوات والارض. هكذا تفطر بعقيدتك اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده يا ذا الجلال والاكرام، اني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد انه لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسوله، اشهد ان وحدك حق ولقاءك حق والجنه حق والنار حق والساعه اتيه لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور، فلا تكل امه حبيبك محمد الى قدرهم، فإنك إن تكلهم إلى أنفسهم تكلهم إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ونحن لا نثق إلا برحمتك، فخذ أيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام على ليك. تقول اللهم لطفت في عظمتك دونا مبطلا وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالحلانية عندك وحلانية الكون كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وطار امر الدنيا والاخره كله بيدك يا ذا الجلال والاكرام. تتوسل وتتقرب بما تعتقد فتقول، ثم نورك فلديك فلك الحمد، وعظم حلمك حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فاعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك ربنا وجهك اكرم الوجوه، وجاهك اعظم الجاه، وعطيتك افضل العطيه واحلاها. تطاع فتشكر وتعطى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف السر وتكشي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه، ولا يجزي بآلائك ولا يبلغ مدحك قول قائل. اللهم انت احق الذل واحق الحلم واعظم من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك انت الملك لا شريك لك، والفرد لا نفس لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعطى الا بعلمك. تطاع فتشكر وتعطى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حقير، قلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاجال ونسخت الاعذار، القلوب لك مخطيه والسر عندك علانيه، الحلال ما احلل والحرام ما حرم والدين ما شرع، الامر امر والخلق خلق والعمل عمل. تقوم وتقول اللهم لك الحمد كله، لا قاطب لما ذكرت ولا ذاقب لما قررت ولا هادي لمن فضلت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مخرج لما منعت ولا مبعد لما ارضيت. ان تعتقد اعتقادا صحيحا فتحميله في التقرب واجتلاب الموت وفتح ابواب السماء الى ان متى جئت حتى تحتاج الى دليل يدل عليه. هذا كلام الشيخ ابن تيميه يقول كيف يحتاج الى دليل من هو دليل على كل شيء. الهي متى جئت حتى تحتاج الى دليل يدل عليه ومتى بحثت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليه. عميت عين لا ترى في الكون قدرتك وخسر قلب لم يدخله نور من نورك. نعوذ بك من مقام الكافرين واحراز الغافلين ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك التقاء وسوء القضاء والثبات الى عداء. هكذا يكون المسلم كعقيده تكون الحقيقه روح حيه تسري في اوطانك تكون الحقيقه نور واضح يضيء في قلبه لانه يعلم انه في ربه كل شيء وبدون الله لا شيء. عقيده ملاك امرك ونور طريقك واساس من اتيك ووقود عملك. عقيده منفع حضارتك معين فكرك. عقيده كفار علمك تعطيك وتمنحك تلهمك وترشدك تنصرك تثبت قدمك تعزك ترفع رايتك تقيم اعلامك. عقيدتك اللهم ارزقنا عقيده صحيحه في قلوبنا. اننا بحاجه الى عقيده ملهبه تلهب الايمان في قلوبنا. واستطيع حتى لا اطيق ان اكمل ما توصي به العقيده وما توصل اليه عقيده في ثلاثه امور لا راجع لها سريعا باذن الله. اولا ان العقيده تحركك على الله وتجيب لك عن اسئله يضيع بها ويضل بها اناس كثيرون. تعرفك على الخالق الذي خلقك في عدم حتى تجيب على من يقول ليش لا ادري من اين ولكني اتيت. المسلم يدري من اين جاء. قال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فحببك الله ان البدايه ان الله خلق ادم من طين بيده ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نفسه من سلاله من ماء اي عرق. انتهت القضيه. كيف ادري من اين؟ لا نحن ندري من اين. ادري من اين ابوك ادم خلق من تراب ثم جعل الناس منه مما من قلت بالقضيه صح ولا البيضه الاول ولا الفرخه؟ لا مش عندنا سؤال الفرخه وانما السؤال انا من اين؟ من ابويا. طب ابويا من مين؟ في النهايه من ادم. طب ادم من اين؟ خلقه الله من تراب ومن ارسله من الله فيا. وانتهت القضيه خلقت العقيده. هذه هي الكون ان المؤمن يستمد معلوماته من الله. وانتبه لهذه المعلومة المهمة أن ما أخبرك الله به تلتهي به طبيعتك. ثانيا أن الحقيقة تسمو بالإيمان وتستقيم به من حيث الوجود. أولا أن إيمان المسلم بالغيبيات يفتح له آفاقا متسعة. يعني حين نؤمن ونحن نؤمن أن معنا الآن في هذا المسجد إن شاء الله ملائكة معنا ولا لا؟ هل تراهم؟ رأيتهم قط؟ من أين جئت من هذا؟ من الله. أخبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حبته الملائكة. فنحن نؤمن تصديقا بالنبي محمد أن الملائكة اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة وتذكرهم أنت يا رب في من عندك. لا من أملك أنت لا تراه لكن تؤمن به. فهذا الإيمان بالغيب يعطي القلب قوة لا يطيقها بشر. اسمحوا لي بالحيطة دي نصاب الشر ولا ما تقول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لا هذا الايمان هذه عقيده عقيده جدا. انظر الى الانبياء الرسل الذين جاءوا ليدعوا قريه في القرى فكذبوا. والقصه في سوره ابراهيم ان الرسل جاءوا ليدعوا قومهم، فلما قال قومهم نحن في شك قال قومهم هذه الله هذه الله شك فاطر السماوات والارض تدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وجاءت المناظرات الطويله التي تعرفها وتحفظها جيدا هذا هو المفروض. بالنهايه وصل التحدي بين الرسل وبين قومهم الى المفاصله، قومهم يقولون لرسلهم لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا لتكفروا ينفرقكم من الارض. حين وصل الامر الى هذا التحدي ماذا يملك دعاء ام التوكل على الله؟ اسمع الى كلمه دعاء وهي تخرج من قيس يقطع ايمان. قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا. الله اكبر. اللهم اهدنا فيمن هدينا. اذا تم الهدى توكلت على الله تصدقها الرسل حقيقه دائما. حقيقه التوكل على الله فعلى الله وحده يتوكل المؤمن. يا لا يلتفت قلبه الى سواك ولا يرجو عونا الا منه ولا يفتحل الا الى حماه. ثم يواجهون الطغيان بالايمان ويواجهون الاذى بالثبات ويسالون التقليل والتوكيل. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا الا نتوكل على الله كلمة مطمئن إلى موضعه وطريقه، كلمة المالك يده بالنصر الله ووعده، المالك يده بموليه ونصره، المؤمن بأن الله الذي هداه لابد أن ينصره ويوجهه. نعم هم يؤمنون بهذا، ولكن انتبه ماذا يهم لو لم يتم في هذه الدنيا نصر؟ ايه يحصل يعني؟ ولا اصحاب الاخدود هل راى اسلام الناس؟ هل راى؟ ابدا ما اسلم الناس الا نحن متى وصيت القضيه؟ قضيه ان ترى، انما القضيه قضيه ان تعرف. يعني ان تدعو الى الله على بصيره، يعني ان تجتهد تفهيم الناس وتعليمه بالتوحيد اول طريق كما فعل هذا الغلام. ثم الى اي مصر الى اي طريق تسير الدعوه فهذا شان الله لا شان العرب. القلب الذي يحس ان يد الله سبحانه تقول خطاه الكلمه العقيده، يعني هو يد الله معناها ايه؟ يد الله تثبت ما اعتاد الله لنفسه وما اعتاده له رسوله. القلب الذي يحس بهذا يؤمن ان يد الله تهديه السبيل هو قلب موصول بالله لا يخطئ الشعور بوجوده سبحانه والوهيته القاهره المسيطره. هو شعور لا مجال للتردد في المضي في الطريق ايا كانت العصبات ايا كانت العصبات والطواغيت في الارض. وسمى هذا الرب في رد الرسل بين شعورهم بهداية الله وبين توكلهم على الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا. الربط بين التوكل والهداية أن الله هدى فيتوكل. الحث عليه ثم إصراره على المضي في طريقه. هذه حقيقة، حقيقة في ارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بديهية التوكل عليه لا يستشعرها إلا صاحب عقيدة صحيحة راضية راسخة وتوحيد متمكن في القلب. لا يستشعر هذه العقيدة هذا الأمر إلا في أعمال القلب إلا من يؤمن بأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يؤمن بأن الله يهدي بنوره من يشاء فيبصر بنور الله الآفاق المشرقة ويسترمح في الإيمان والمعرفة ويحس الأنس والقربى. حينئذ لا يحفل بما يتوعد به ولا يملك ان يستجيب للاغراء والتهديد. وماذا يخاف القلب وماذا يخاف القلب المنصور بالله على هذا الحق؟ ماذا يخاف؟ ماذا يخاف؟ من معه الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هذه ثمرة العقيدة، أنه ينبغي أن ينتبه هذا الإنسان إلى هذا الوضع الصحيح، فيصل إلى الله عز وجل بهذه العقيدة الراسخة. فإذا وصلت العقيدة إلى هذا السمو النفسي وصل الحمد إلى الله. ثانيا أو ثالثا أن العقيدة تسمو بأخلاق الإنسان بعيدا عن كل ما يستهزره القلب المؤمن، بعيدا عن كل ما يستهزره القلب المؤمن من حديث أن ترى وتسمع من أمر تلك العقيدة أنها تكون للمسلم لا تظلم، فإن إلهك لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أن هذه الحقيقة تكون للحد إن الله رؤوف رحيم يحب الرأفة والرحمة. إن الله حديد كثير يحب السلف، حليم يحب الحلم، كريم يحب الكرم، جواد يحب الحلول، مؤمن يحب المؤمن. هذا عجب التعليم. ولذلك يقول الله قل إنما حرم ربي، انت قلت لك ازاي؟ قل انما حرم ربي، انظر كيف ربي، ربي انت، انما حرم ربي الفواحش ما ظهر بها وما بطن، كانه يستعلم يبتخل يتحايل، فان ربي حرم الفواحش. فهذا سبيل الفخر، سبيل الفخر أن تعتقد هذا، ترفع تلك العقيدة الإنسان إلى مقام الإنسانية، ولا تدعه يهبط إلى حمأة الشهوة، وإنما ترسم له طريقا مستقيما يرشد خطوة ويرفع رأسه ويعلي همته. أخيرا، العقيدة الصحيحة تزرع الطمأنينة والرجاء في القلب. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله سبحانه يقول أفضل ما يورث، أكبر ما أريده هذه الحقيقة في القلوب في هذا الهدوء وتلك الطمأنينة وهذه الراحة، الاتصال بالله والتوكل عليه، السير على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدوء الرباني في قلوب المؤمنين نعمة ربانية يعطيها الله للمؤمنين. قال الحياة: هو الذي أنزل السكينة فيه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين اسمعها في قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وحيته لجنود الأسرار. السكينة هي الثبات والطمأنينة، هي المهابة والوقار، تدخل في قلب المؤمن فتنفي عنه الجزع والفزع وكذلك. بقي عنصران، نعم بقي عنصران وهما من الأهمية لمكانه، وكنت أحب الكلام فيهما ولكن ما بقي بي قوة. نعم مختصر، أقول عنوانهما، عنوان الأول فقط، وهو عنوان سيثير للكلام والرحمة يا شباب. أولا، العنصر الأول مجاهدة النفس لدرك الوهم، مجاهدة النفس لدرك الوهم بثلاثة عناصر. الأول نفس الركود والأوان والأذية النفسية. ثانيا التمسك بالإيمان والتقوى والاستعداء بهما. ثالثا الالتفات عن متاع الدنيا الزائل والتوزع وتعلق القلب بثواب الآخرة الداخل. أما الرابع أو الخامس والأخير فهو التخلص من الغثائية، الغثائية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنها وأوضح هذا الطريق فيها فمجاهدة النفس لترك الوثنية بثلاثة عناصر أيضا. أولا برفع الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوق للقاء الله عز وجل. ثانيا البعد عن الشهوات والمعاصي والسيئات. ثالثا ترك التوسع في المباحات والتدرج من الصراحات والحروبات. لا شك انها عناصر ستة تحتاج الى محاضرة اخرى تكون ان شاء الله من يدري. فسامحوني وادعوا لي ونسأل الله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم وان يحافي كل مسلم مسلم وان يرزقنا واياكم الحافية في الدين والدنيا والاخرة. اللهم ارزقنا العافية في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. اللهم انا نسألك الشفاء لكل مريض مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المسلمين سهلا ميسورا. وصلى الله على محمد كل قولها تستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.